أثناء الصلاة يسهو الشخص عند عن قراءة الفاتحة أو يفوت بعض التسابيح، فما حكم صلاته؟ إذا جاءت ساعة الرابعة لا يعيد الصلاة، الباب ربما كان الصلاة، لكن الإمام منفرد ولم يأتي من ذاته لا صح صلاة، إذا جاءت ساعة في الركعة الأولى يقول الله ركعة الثانية وهكذا، فيأتي بركعة بدلة الركعة التي ساهم فيها الباب، وقال هل ينبهون الساعة؟ أما المأموم إذا تركها ساعيا فلا يظن أن يجزئه ذلك، إذا جمع من العلم ومنهور فلا أنه أن يجزئه قراءة الإمام، لكن لا يتعمد تركها، الواجب أن يقرأ الفاتحة ولا يتعمد، لكن لو سهى أو قلد من يرى سقوطها المأموم أو اعتقد سقوطها المأموم فصلاته صحيحة، أما الإمام المبرح فلك لها ذكر، أما بعد قراءتها وإذا سهى في ركعة فلا تقرأ ما قال معها واسع الله الصلاة. هل يسكت سجود الشعر؟ نعم نعم.